كذا. فجاءت معجزة موسى من هذا النوع، الله سبحانه الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح الصلاة خلف فاسق. خلف فاسق مطلقا، سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو من جهة الاعتقاد. يعني عند المؤلف أن الفاسق أنها لا تصح إمامته، لا يصح أن يكون إماما حتى ولو بفساق، حتى ولو كان اللي معه المأموم الذي معه فاسق لا يصح أن يكون إماما له، لأن صلاته غير صحيحة سواء كان من معه تقي أو سواء كان من معه فاسقا. فهذا لا تصح الصلاة خلف. وسواء كان هذا الفسق في الاعتقاد، مثل أن يكون جهمي، معتزلي، قدري، شيعي، أو سواء كان فسقه في الأفعال، يأتي الفواحش، يأتي المعاصي، يعني سواء هكذا أو هكذا، فهذا إمامته غير صحيح. هذا وقد أجمع العلماء على أن إمامة التقي والرجل الصالح أنها أولى، هذا إجماع، يعني يكون أن الصالح والرجل ذا هو يكون هو الأولى، هذا أمر ليس فيه خلاف بين أهل العلم أنه يجب تقديم الأتقى والأصلح والأفقه، لكن الخلاف في صحة الصلاة أو عدم صحة الصلاة. فبعض الأئمة يقولون لا تصح الصلاة خلف الفاسق، وبعضهم يجيز الصلاة خلفه مع الكراهة، ويستدلون على هذا بأن الصحابة يصلون خلف أئمة الجور، كان كما تقدم ابن عمر يصلي خلف الحجاج، والحجاج سفاك للدماء، وابن مسعود يصلي خلف الوليد بن عقبة وكان متهما بالشرب، يصلون خلفهم، وذولا رضي الله عنهم من أتقياء الصحابة. والراجح صحة الصلاة، وأن من صح صلاته لنفسه صح صلاته بغيره، هذا هو الراجح. يبقى علينا الأفضلية، هذا ما فيها خلاف بين أهل العلم. والحديث الذي رواه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تؤمن امرأة الرجل ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا، الحديث هذا ما هو قوي، الحديث ليس بالقوي، وأما مسألة المرأة فإنها لا تصح إمامتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هؤلاء لا يفلحون، يعني حكم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم لا يفلحون لا في دينهم ولا يفلحون في دنياهم، لأن المرأة ليست من أصحاب الولايات، فالإمامة هذه ولاية من الولايات، والقضاء ولاية من الولايات، والأعمال هذه كلها من الولايات، فلا يجوز أن يتولاها امرأة، بل يجب أن يتولاها الرجال. ولهذا الله جل وعلا ما أرسل امرأة، ما أرسل إلى الناس ولا نبى ولا أرسل امرأة، كلهم رجال. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، كله رجال، رجالا من أهل القرى. فالولايات هذه ما تكون إلا في الرجال، فالرجال يعني أبعد نظر وأقوى على الأعمال وأقوى على التصرفات، أقوى من النساء. النساء لهن أعمال أخرى غير هذه الأعمال، لهن أعمال ربما الرجال ما يقومون بها، لكن هذه الأمور هذه خاصة بالرجال. من ذلك الصلاة، فالمرأة لا تكون إماما إلا في النساء، تأم النساء، يجوز للمرأة أنها تأم أهل بيتها، يجوز لها ذلك، وأما أن تأم الرجال فلا يجوز. فالمرأة إذا كانت في بيتها وجعلت لها مصلى وصلت بالنساء جاز، أو أهل المدرسة يعني المعلمات أو الطالبات يصلين مثلا الظهر أو العصر أو كذا، يصلين جماعة، كل هذا طيب، لكن المرأة إماما للرجال لا يصح. قال: ككافر، يعني كما يصح كما لا يصح إمامة الكافر، لأن الكافر ما تصح صلاته النفس. الكافر سواء كان مشرك، وثني، بوذي، هندوسي، يهودي، نصراني، على أي ملة من الملل من ملل الكفر، فالكافر لا يصح أن يكون إمام، لأن صلاته غير صحيحة. فكيف عاد تكون إيش؟ فكيف أن تكون يكون إمام فيها؟ هذا لا يجوز أبدا، ولا يصح صلاته، سواء علمنا أنه كافر أو ما علمنا إلا بعد ذلك. حتى لو ما علمنا إلا بعد ذلك نعتبر الصلاة غير صحيح، نعتبر الصلاة غير صحيح. لو فرضنا أن الإنسان تلبس وسوى نفسه مسلم وأما الناس وصلى بهم، ثم بعد ذلك تبين لنا وظهر لنا أنه غير مسلم، الصلاة نقول هذه غير صحيحة، لا تصح ولا تجوز. ككافر أي كما لا تصح خلف الكافر سواء علم بكفره بالصلاة أو بعد الفراغ منها، وتصح خلف المخالف في الفروع. الأئمة رضي الله عنهم مختلفين بالفروع، يعني بأركان الصلاة وشروط الصلاة وواجبات الصلاة، هذا يرى أن هذا واجب وهذا يرى أنه ما هو واجب وهذا كذا. فأنت إذا صليت خلف إمام مثلا التكبيرات، تكبيرات الانتقال، التكبيرة للركوع وللسجود وللرفع من السجود، هذه عند الأئمة بعضهم أنها سنة. فلو فرضنا أنك صليت خلف إمام، نعم، ما يكبر، ما يرى أنه واجبة عليه، أن ترى أنه واجبة، لكن هو ما يرى أنه واجب، صلاتكم صحيح، هو باعتقاده وأنت بإمامتك بإنسان صلاته صحيح، أنت اتممت واتبعت إماما صلاته صحيح، لأنه هكذا يرى، هكذا وصل إليه اجتهاده، أو وصل إليه اجتهاد إمامه الذي يقلده. فأنت إذا صليت خلفه ما عليك شيء، يعني ما دام أنه صلاته صحيحة بنفسه فأنت أيضا صلاتك صحيح. الطمأنينة عند بعض الأئمة مثل الحنفية أنها ما هي واجبة، وعند الأئمة أنها ركن عند بعضهم. فلو صليت خلف إمام لا يطمئن في الصلاة، وصلاتك أنت أيها المأموم صحيحة، لأنه يعتقد أن صلاته صحيح، إذن أنت صلاتك صحيح. فهكذا يعني إذا كان الخلاف، إذا كان الاختلاف. لكن لو صليت خلف إمام أنت وهو كلكم سوا ترون ان هذا واجب وتركه لا تبطل الصلاة. مثلا انسان ترك التشهد الاول هذا عند بعضهم انه مو واجب سنة التشهد الاول سنة. فلو مثلا كنت انت ترى انه واجب وهو يرى انه واجب ايضا واقتركه ما صحة الصلاة، لكن لو تركه هو على اساس انه يرى انه غير واجب انت صلاتك صحيح، صلاتك صحيح لان امامك صلاة الصحيحة، اذن انت صلاتك صحيح. ولهذا قال وتصح خلف المخالف في الفروع، اذا كان يخالفك في فروع الصلاة وفي بعض احكام الصلاة فانت ايها المأموم ولو كنت ترى ان صلاته انه يعني غير صحيحة صلاتك انت صحيح جائز ما فيها شيء. وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا، شوف كيف، وإذا ترك الإمام ترك ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطل صلاتهما. أن ترى إن هذا ما هو واجب هذا العمل، لكن مثلا هذا حنبلي مثلا يرى أن التكبيرات إنها واجبات من واجبات الصلاة، والجلوس بين التشهد واجب، يرى أن رب اغفر لي إنه وسبحان ربي الأعلى واجب، هذا يرى أنه من واجبات الصلاة. مثلا أنت اللي خالفه ترى أنه ما هو واجب، لكن هو تركه وهو يعتقد وجوبه، بطل صلاتكم كلكم بطل الصلاة. ليش؟ قال والله أما من خصوصه هو ترك شيئا يرى أنه واجبا عليه فتركه، وأما أنت بطل صلاتك ببطلان صلاة إمامك، لأن إمامك بطل صلاته ولا صح صلاته أيضا أنت تبطل الصلاة. ولو كان أن تعتقد أنه هذا العمل أو هذا الذكر أو هذا التنقل أنك تعتقد أنه غير واجب، لكن مدام إمامك يرى أنه واجب وترك هذا الواجب عمدا فبطل الصلاة، أنت أيضا بطل صلاتك لبطلان صلاة إمامك وإن كنت أن تعتقد عدم الوجوب. ولهذا قال وإذا ترك الإمام ما يعتقده هو يعتقد واجبا وحده، يعني المأموم ما يعتقده بس يعتقده واحد وهو الإمام، عمدا بطل صلاتهما، يعني الإمام والمأموم كل منهما تبطل صلاته، بطل الصلاة الإمام لأنه ترك ما وجب عليه، بطل الصلاة المأموم لأنه اقتدى بإمام لا تصح صلاته. هذه وإن كان عند مأموم وحده لم يعد، من ترك لم يعد، يعني إذا كنت أنت اللي تعتقده بس وله ما يعتقده ما عليك مثل ما تقدم لك. ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد، يعني الصلاة لها أركان تقدم لنا ولها شروط ولها واجبات، أركانها مثل تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والسجود والرفع من الركوع والرفع من السجود والتشهد الأخير والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أركان. الشروط مثل استقبال القبلة، مثل الطهارة، مثل ستر العورة، مثل اجتناب النجاسة، مثل النية، هذه شروط. هذه الواجبات مثل سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، ربنا ولك الحمد، التكبيرات، التشهد الأول، الجلوس التشهد الأول، هذه واجبات. أي إنسان يترك واحد من هذه سواء كان ركن أو سواء كان شرطا أو سواء كان واجبا، إذا تركه متعمدا صلاته باطلة، لأنه ترك شيئا واجبا عليه تركه عمد، فإذا تركه عمد بطلت صلاته. لكن إن كان تركه بتأويل يرى أنه ما هو واجب فلا صلاة الصحيح، تركه ما هو تأويل، يعني معنى تأويل يعني مجتهد، التأويل يعني مجتهد، هذا التأويل يعني انه اجتهد ورأى ان هذا الشيء والركن او هذا الشرط او هذا الواجب انه ما هو واجب، هذا صح الصلاة. او تركه تقليد، يعني طلبة العلم يختلفون، احد يكون عنده اجتهاد بمعنى انه يبحث عن المسائل وينظر الى ادلتها وينظر الى كلام العلماء فيها ثم يختار القول الذي يرى انه اقرب الى الصواب، هذا قال مجتهد. وإن كان ما هو مجتهد عام، يعني ما هو مجتهد مطلق بمعنى أنه يعني يجتهد في مسائل العلم مثل الأئمة مثل أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك وابن تيمية وابن حزم والأئمة الكبار، دول هذول مجتهدين مطلقين مطلق الواحد يجتهد بالكتاب والسنة ويختار له أقوال، له مذهب، له أتباع، لكن هنا مجتهد مقيد، يعني اجتهد مقيد يعني ينظر كلام أهل العلم، ويعني مثلا متبع المذهب من المذاهب، لكن ما هم يتبعوا معنى أنه ما يتعداه ويأخذ بأقواله كلها، لا، يشوف المسألة وينظر كلام أهل العلم فيها ويشوف أدلتهم ويقارن بينها ويختار منها ما يصح. هذا يسمى مجتهد، ولكن مقلد. هنا أحد لا، ما عنده لا هذا ولا هذا، مقلد، يقرأ الكتاب فقط، أو يسأل أهل العلم، يسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني. فهذا يسمى إيش؟ مقلد، مقلد الغير، يعني تابع الغير، يما إنه قرأ بكتاب وإلا أفتاه من أحد من أهل العلم، هذا مقلد. فإذا ترك الشيء لا عن اجتهاد وتأويل، ولا عن إيش؟ ولا عن تقليد لإمام من الأئمة، هذا صلاته باطلة، لا تصح، يعيد الصلاة. وأما إن تركه من باب التقليد، مثلا عمل مقلد، جاءه إنسان قال ترى هذا العمل اللي أنت عملته ترى هذا ما يصح، هذا نعم قول لأهل العلم، لكن قول الثاني أصح وأجود وأقرب دليل، هذا ما عمله الصحيح ما يعيده، خلاص عمله إما على موجب الاجتهاد وإلا على موجب التقليد. ولكن وهذا لا يعيد الأول، فلا يعيد ما فعله أولا. وأما إذا فعله لا كذا ولا كذا، وجبت عليه الإعادة. ولا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة، المرأة ما تكون إمام للرجال، خلف امرأة لحديث جابر بن سمع، ولا خلف خنثى للرجال ولا للخنان. الخنثى هذا إنسان ما تبين فيه هل هو يعني من جنس الرجال أو من جنس النساء، يكون له مثلا آلتين ويكون فيه من طبائع المرأة ومن طبائع الرجل، هذا يسمى خنثى، فالآن فيه يعني علاج مثل هذا الشيء لا بأس فيه، يعني أجاز العلماء أن الإنسان إذا كان بهذا الشكل أنه مثلا أنه يعالج وتقوى فيه، يشوفون أيه أميل، هو أميل للنساء ولا أميل للرجال، فإن كان أميل للرجال يعني يعطى هرمونات منشطة ومقوى على أنه يكون إيش، على أنه يميل إلى الرجل ويصير رجل، أو بالعكس إلى الأنوثة، هذا إيش، هذا الخنثى. وكان في الزمن السابق، لا في الزمن السابق يبقى ربما أبد الآبدين، أو أن تتغلب صفات الرجل أو تتغلب صفات المرأة عليه فيكون. المهم أنه هذا يجيبونها العلماء من باب إيش، من باب تحرير المسائل وتصويرها، ولا نادر مثل هالأشياء هذه، ولا نادر يعني يكون رجل يعني خنثى يكون إمام أو مأموم أو كذا. أين ولا تجوز إمامة الصبي لبالغ، إمامة الصبي للبالغ أيضا لا تجوز. الصبي من هو؟ من التمييز إلى البلوغ، هذا يقال له الصبي، قبل التمييز يسمى طفل، من الولادة إلى السبع هذا يقال له طفل، وعند التمييز ولا تصح منه الأعمال إلا الحج، ومن السابعة من التمييز حتى يبلغ هذا يقال له صبي، هذا يعرف وتصح منه العبادات وتصح منه الصيام ويصح منه الصلاة ويصح منه هالأشياء هذه، هذا يقال له الصبي. فهذا الصبي هذا الذي دون البلوغ هذا عنده منه لا يكون إمام إلا في النفل، إلا إذا يصلي بالناس التراويح، يصلي بهم الوتر، يعني لو صلى مثلا مع أحد صلاة نفل أو كذا صحت إمامته، وصلاة الليل. لما صحت إمامته؟ لأمرين، أولا إذا كنت أنت البالغ تصلي معه، أنت صلاتك نافلة وهو أيضا صلاته نافلة، فأنتم كلكم متنفلون، هو نافلة وأنت نافلة، ما في أحد زايد على الثاني، هذه ناحية. الأمر الثاني أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى معه ابن عباس وجعله مأموما له وهو صبي، فإذا كان صحت مصافته أيضا صحت إمامته. والراجح أن الصبي تصح، حتى الصبي تصح إمامته، هذا هو الراجح، لكن البالغ والكبير أولى. والبلوغ كما تقدم يحصل بواحد من ثلاثة أمور، البلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أمور: إما أن يتم 15 سنة، إذا تم 15 سنة يعتبر بالغ ولو ما أنزل ولو ما نبت له شعر حول قبله، فهو يعتبر إيش؟ يعتبر هذا بالغ. أو أنه ينزل، لو أنزله بـ13 حكمنا ببلوغ، صار بالغ، يعتبر من البالغين. أو نبت حول قبله شعر خشن، أيضا يعتبر بالغ ولو ما تم 15 سنة. فالبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة هذه الأمور، إذا كان كذا صار بالغا. قبل هذا لا يعتبر بالغ. المرأة والبنت الجارية تزيد على الذكر بأنها إذا حاضت تعتبر بالغة، لأنها ما حاضت إلا أنها مستعدة للحمل، وأنها يعني إيش؟ وأنها تنجب. قال: ولا إمامة الصبي في فرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا صبيانكم. يمكن الحديث ضعيف. قال في المودة: وتصح في نفل، تصح في النفل كما تقدم، أن هذا يتنفل وهذا يتنفل. وإمامة الصبي بمثله، يعني إذا كان الصبي يصلي بصبيان مثل سنه يعني ما بلغوا، أو أنه يصلي كذلك، يعني لا، هذه صلاته أيضا صحيح بالصبيان. ولا تصح إمامة أخرس، الأخرس الذي لا يحسن، لا ينطق، هذا الأخرس، الأخرس الذي لا يستطيع الكلام، هذا لا يتصح إمامته، لأنه ما عنده، لأن لا بد من القراءة ولا بد من التكبير ولا بد من كذا، فهذا لا تصح صلاة الأخرس، اللي ما يتكلم إلا بالإشارة، هذا لا تصح صلاة إمامته، ما تصح إمامته إلا ولو بمثله، ولو حتى بأخرس آخر ما تصح، لأنه ما مخل بفرضية الصلاة بالقراءة والتكبير والذكر، لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدن. ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود، يعني إنسان عاجز يعني مقعد يعني معاق، ولا يصلي إلا قاعد، يصلي الناس يستطيعون يقومون ويركعون ويسجدون، ما تصح صلاة، ما تصح إمامة فيهم، ما تصح أنه يأم وهو عاجز عن القيام، لأن القيام ركن من أركان الصلاة وهو أخل بهذا الركن، فلا يصح أن يكون إماما في القادرين على القيام، ما يجوز أن يكون إماما لهم إلا بمثله. إذا كان كلهم معوقين، يوجد مثلا بعض المستشفيات المحلات المعوقة كلهم معوقين، إذا صلى بهم واحد معوق مثلهم صحة إمامة. أو قيام، يعني عاجز عن الركوع أو عاجز عن السجود أو عاجز عن القيام. نفرض أن إنسان مثلا ناهيها الدكتور أنه لا يسجد، مثلا عيونه يعني الآن أجرى عملية، ما يصح يكون إمام، لأن مثل هذا يعني ما يستطيع يركع، ما يستطيع يسجد، ما يستطيع كذا. لكن فيه مسألة كثير من الناس يغفلون عنه، وهو مثلا إذا نهاه الطبيب مثلا إيش عن الركوع، ونهاه عن السجود، تحصله واقف ويشر بحالة الركوع ويشر بحالة السجود، لا، أنت أشر بالركوع وأنت قائم، فإذا جاء وقت السجود اقعد، القعود واجب عليك وأنت ما عليك كلافي من القعود، اجلس ثم أشر للسجود وأنت في حال الجلوس. لكن كثير من الناس لا، يجي يأشر للأمرين، للركوع وللسجود وهو في حال القيام، وإذا جاء عند التشهد جلس، هذا ما يجوز، هذا ما يمكن ولا يجوز، هذا ولا يصح، لأنه أخل لا بد من القعود، أنت لا تشر في حال السجود إلا وأنت جالس على الأرض، وأما الركوع فأنت أشر وأنت في حال القيام، هذا هو الواجب على الإنسان الذي إيش منهي عن هذا. وإلا إذا نهاه الطبيب فله عذر إنه لا يسجد ولا يركع ولو كان عنده القدرة على هذا من خصوص يعني ظهره وأعضاءه، لكن إذا كان عليه ضرر من هذا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمهم أن الذي عاجز عن هذا ركن القيام أو ركن القعود أو ركن السجود أو ركن الركوع أنه لا يكون إماما بالسليم معي. قال أو قيام، يعني كذا كان عاجزا عن القيام، أي لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا في حالة. ما هي هذه الحالة؟ قال إلا إمام الحي أي الراتب بمسجد المرجو زوال علته لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام. يعني إن العاجز عن القيام ما يكون إمام إلا إذا كان إمام المسجد الراتب. إذا كان إمام المسجد الراتب جاه علة منعته من القيام، نقوله أنت مباح لك إنك تصلي وانت قايم ولو كان المأمومين قادرين على القيام. لكن بأمرين، الأول إنه إمام الحي الراتب، إمام المسجد الراتب. الثاني أن تكون علته مرجوة الزوال، يكون مرضه الذي أقعده مرجوة الزوال، ما هو يعني إنسان خلاص يعني أصابه الشلل وأصابه كساح ولا عاده قادم حياته كله، هذا لا ما يصح. لكن هذا إذا كانت العلة مرجوة، إذا كانت العلة مرجوة الزوال وكان هو الإمام الراتب، هذا تصح إمامته قاعد ولو كان المأمومين يستطيعون القيام. يقول ويصلون وراءه جلوسا ندبا، يعني استحباب لا وجود، يعني عاد إذا صلى بهم إمام الحي وإمام المسجد الراتب هذا الذي يعني مرجو زوال العلة صلى بهم وهو قاعد، فالأفضل أن المأمومين أنهم من باب الاقتداء وكمال المتابعة أنهم أيضا هم يصلون خلفه جالسين قاعدين، هذا هو الأفضل. لو صلوا قيام ما في شيء، لكن الأفضل من كمال المتابعة أنهم يصلون خلفه وهم جالسون. قال ويصلون وراءه جلوسا ندبا ولو كانوا قادرين على القيام، لقول عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، يعني مريض، شاك يعني مصيبه مرض يشكوه، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما. هو صلى جالس عليه الصلاة والسلام لأنه يعني معه مرض، والذين خلفه صلوا قيام، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. يعني يقول الإمام هذا قدوة وهذا أسوة أنكم تتبعونه على أي حالة يكون عليه، فأنتم من جملة المتابعة أنه إذا كان مريض ولا يستطيع القيام أنتم أيضا متابعة لإمامكم واقتداء به صلوا خلفه جلوسا أجمعين، كلكم صلوا خلفه جلوس، أشار إليهم النبي بهذا. قال ابن عبد البر روي هذا مرفوعا من طرق متواترة، يعني أن هذا الحديث ورد على النبي عليه الصلاة والسلام بطرق وأسانين متواترة. الحديث المتواتر هذا في منتهى الصحة لأنه مأمون أن يتواطأ فيه على الكذب، فهو حديث صحيح لا يقبل الشك. فإن ابتدأ بهم الإمام الصلاة قائما ثم اعتل، أي حصلته علة عجز معها عن القيام، فجلس اتم خلفه قياما وجوبا، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا، وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما، متفق عليه عن عائشة. وكان أبو بكر قد ابتدأ بهم قائما كما أجاب به الإمام. يعني وإيش معنى هذا؟ معنى هذا كما قلنا إن إمام الحي أنه يصلي بالناس إذا كان مصابا بعاهة، أنه يصلي بالناس وهو جالس، والمستحب أنهم أيضا هم يصلون خلفه جلوس. لكن قال لو فرضنا أنه ابتدأ بهم وهو قائم، ابتدأ بهم الصلاة وهو قائم ثم في أثناء القيام أصابته علة، أو كان بالأول يظن أنه يقدر يصلي بهم وهو قائم، لا، ولكن في أثناء الصلاة اشتدت عليها الحمى والحرارة وصار ما يستطيع إلا مشقة وجلس. في هذه الحال يجبهم أن لا يجلس، بل يجب أن يصلوا خلفه قيام، يتم قياما لأنه ابتدأ بهم الصلاة قائما فيتموها هم أيضا قائمين. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، ولهذا قال في حديث عائشة قال فصل قائما فاعتل، قال وصلى في مرضه في مرض موته قاعدا، وصلى أبو بكر والناس خلفه قيام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مريض عليه الصلاة والسلام، وكان بيته على المسجد، البيت باب يعني جدر البيت على روضته على مسجد صلى الله عليه وسلم، وكان شاكيا فأما الناس أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه صلى بالناس، كأن النبي عليه الصلاة والسلام تناشط نفسه، رأى من نفسه خفة فخرج، فلما خرج صار هو الإمام. هم ابتدأوا الصلاة قائمين، والنبي ما جاء إلا في أثناء الصلاة بعدما أقيمت الصلاة وصلى